أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الفائدة 17 أن الغالب على أسماء الله ورودها مقترنة ومفردة. إذن ماذا يقابل هذا الغالب؟ ماذا يقابل هذا الغالب؟ نعم، يقابلها ماذا؟ إذن الغالب المقابل لهذا الغالب هو قسم يرد مقترنا فقط ولا يصح. لماذا لا يصح أن يفرض هذا القسم؟ نعم، لا لا يتضمن إذن كمال إلا باقترانه، لا يتضمن كمال الله، لأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، والكمال لا يحصل من هذا القسم إلا باقترانه. نعم، هو موجود ولكنه قليل، وغيره هو الأكثر الذي يرد مقترنا ويصلح لأن يستعمل مفردا. ويترتب عن هذا القسم الأول ماذا؟ ماذا يترتب؟ لذا عرفنا أن هذا القسم يرد مقترنا، يعني في القرآن الكريم يرد مقترنا ويرد كذلك مفردا. ماذا يترتب عليه بالنسبة لنا نحن؟ نعم، يسوء يزول، يعني الدعاء بهذا الاسم. إذا يجوز بدعاء به في الصلاة على الله الخبر أو الإخبار عنه. نعم، سواء مفردا عن الله جل وعلا، سواء مفردا أو مقرونا، بخلاف القسم السابق لا بد من إقرانه. لا بد من إقرانه. نعم شيخ، الإقران هنا في الاسم في نوع خاص من ما بين الاسمين، هو مثلا العفو والمنتقم. نعم، العفو فقط نستطيع أن نفرده. هو صحيح ذكر العفو أنه يمكن أن يقترن، ولكن المنتقم، المنتقم لا بد من إقرانه بالعفو، لكن العفو الله أنه يجوز. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الباسط القابض، قابض الباسط كذلك. نعم، الباسط يفرج، لكن القابض أيهما يفرج؟ نعم، ممكن إذا وجدنا بالضبط ما هو الذي ورد مفردا أحدهما، لكن الثاني منهما لا بد أن يكون ورد، إنما الكمال لا يفيد إلا مقرونه. نعم، قول القائد في الإداء يقول الله ما يبسط اليدين بالعطايا. نعم، يفعله من هذا يدعو الله في الله. ورد على كل حال الفعل، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يبسط البسط، ها؟ البسط لا يكون اسم لا يكون وحده، ولا في حج باسط يكون خافض والرافع استعمله عز تلم الذل. احنا قلنا يعني بعض الاسماء التي ذكرنا انها مقرنه احدهما وارد مفردا. العفو صح، العفو والمنتقم، بالنسبه للمنتقم لا يفرد في العفو صح، يعني تضمن كمال وحده. نعم، اما الباسط فهذا اسم فاعل من بسط. ورد في حديث ابي داود الشيخ سعر لنا لما قال الله المسعر القابض الباسط، ولكن قرنهم قابض الباسط، ويبحث عن الصورة التي الورد فيها مفرد. الناس كثيرا ما يسمون الشيخ عبد الباسط، لكن الباسط الشيخ ليس فيه كمال. والله مش عبد الباسط كلهم باسط، والله مش هذا منتهى للمقصد لكن بس ما فيه تقابل كربهم باسق وفي كمال وحده البسط بس في كمال ما في كمال وحده البسط لكن باسط بسط أعضاءه مبسوطة بأعطاء ولا شيء صفة ذاتية البسط كمال هذا بسط جديد من جديد الله يبسط يده ما يبسط يده ورد في الله يبسط رزق من شاء من عباده ويقبض الشيخ عن الكلام الذي فيه معز نعم الأولى أن يكون في الباسط ما دام المعز فيه كلام لكن الحق يحتاج إلى زيادة ثبوت هذا في ثبوته وعدمه يحتاج إلى زيادة الحديث من الزيادة ويقبض قال قال فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها شيخ لا يكون إسماعيلية هذه الأسماء المزدوجة صفحة 28 فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها تجري الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض تجري الأسماء منها مزرعة الاسم الواحد لا يكون شغل الإسماء يجري إسماني منها إسماني يعني إثناني منها ومن لذلك الإسم الواحد من الإسم الأول وإذا جمعها جميعا وقال مثنى مثنى وهي الجمع تكون الأربعة كالإسم الواحد الذي لا يفصل بعضهم بعض أربعة منها مثلا وثلاثة هذا يصح في الإثنين فقط إثنين منها كالواحد من القسم الأول كل الأسماء ليس يقصد من اسم اسمه يقصد كل الأسماء من هذا النوع الأسماء من هذا النوع الأسماء معناها ما عداها من أسماء فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء معناها الأخرى التي تفرد مجرى الاسم الواحد معناها اسمان من هذه بقية الأسماء تجرى مجرى الاسم الواحد معناها كأنها اسم واحد اسمان يعني نعم مجرى فهذه الأسماء المزدوجة تجري الإسماني فرض يجري الإسماني منها إلا تكون من هنا ليست بعضية نقول تجري الأسماء منها الأسماء اللي نفسها الأسماء من هذا النوع التي تجري نفسها الأسماء المزدوجة قال هذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها أنا أميل إلى ما يقوله موسى أنا لا أميل إليه الشيخ يعني يقصد به كل الأسماء التي من هذا النوع التي تمشي مزدوجة أين الإشكال الأسماء التي تمشي بهذا النوع قال فهذه الأسماء المزدوجة يجري الإسمان منها مجرى الإسم الواحد من غيرها لا الهمزة موضع اسمه دعينه إسماني يجري الإسمان منها من هذه المزدوجة يجري الإسماني منها مجرى الاسم الواحد من غيرها نعم إذن إسماني يعني كل اثنين ما هو على الاثنين مثلا العفو والمنطق نعم نعم مجرى الاسم الواحد نعم هكذا هذا هو الذي يظهر جواب عنه إلا إذا أطلق الجمع وأريد به التثنية إلا إذا أطلق الجمع وأريد به التثنية أيها لكن في حق الله لهذا نعم ودي الاسماء الواحد وهي دي وان السين يا المزدوجة تجري الاسماء منها مجرى الاسم الواحد ما لا يجري الاسماء الاسماء منها مجرى الاسم الواحد بس عند الاسماء اسماء نحن ننظر على الاسماء نحن نريد ان عبارة صحيح لكن مو لكن كما بين لك انا اظن هذا هو الصحيح السين مثنى يعني مثنى نعم يجري الاسماني منها مجرى الاسم الواحد هناك ايضا امر اخر الشيخ هذا سيحتاج منا إلى تتبع هذه الأسماء وأنها لا تتجاوز اسمين لا يمكن أن تتجاوز لا تكون مركبة من ثلاثة يعني هي مزدوجة اثنين ظاهرة لا فالازدواج فقط ثم ثلاثة نعم. ويجب الحق كأن حكم وحكم مركبات ومركبات ما عندنا ثلاثة مركبة. إذن الغالب على أسماء الله ورود له مقطع تجاوزنا نعم ثالثة من عشر نعم. لو قلنا أن الكمال أو أن الصفات تنقسم باعتبار الكمال والنقص إلى أقسام، ما هي هذه الأقسام؟ أقسام ليس العقلية فقط. نعم في الأخير هي نعم ثلاث أقسام. نعم هي ما يكون من صفة قلت ثلاث أقسام صحيح. ما هي الأقسام الثلاثة هذه؟ نعم. إذن ما يكون منها صفة كمال محض، ومنها ما هو صفة نقص محض، وصفة لا تقتضي لا كمال ولا نقص. إذن فهي تقتضي الكمال والنقص معا، فقسمان منهما. وأما القسمة التقديرية العقلية فهي ما يكون، فتكون الأقسام أربعة، ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. نعم. والذي يمكن أن يوصف الله عز وجل به من هذه الأقسام كلها إنما هو ما فيه صفة كمال فقط محض، فإن الله عز وجل لا يكون في صفاته النقص بأي حال من الأحوال. شيخ القسم الرابع موجود في المثال هو لا في الذهن تقديري فقط في الذهن، في الذهن فقط. نعم. تسعة عشرة كذلك ذكر رحمه الله قسما من أقسام الأسماء ما يكون عم دالا على عدة صفات، يعني تجتمع في عدة صفات. نعم. وهذا عند الشرح والبسط فلا بد أن يعطى حقه من الشرح. نعم. هذا موجود في بعض الأسماء، موجود في بعض الأسماء نعم ليس كلها. مثاله نعم مجيد. إذن الصمد المجيد نعم والعظيم ونحوها. نعم. لندخل مباشرة في الفائدة العشرين الأخيرة. قال رحمه الله الفائدة العشرون العنوان ليس المؤلف رحمه الله، الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في أسماء الله عز وجل. قال ابن القيم عليه رحمة الله العشرون وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد. المقصود جامعة هنا كونها جامعة بمعنى أنها تتعلق بجميع ما قبل، وهذا هو موضعها، كأنه يعني أننا تلك الفوائد وتلك القواعد إذا لم نعامل بها هذا الباب فقد وقعنا في الإلحاد. كل ما تقدم إذا خالفنا تلك القواعد السابقة فعندنا نصيب من الإلحاد، ولذلك مطلوب من الواحد منا أن يعرف تلك القواعد ويهتم بمعرفتها وإحصائها. نعم. قال وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو المعرف، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن قال وذروا بمعنى اتركوا، الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. العدول هذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل لنعرفه، لنعرفه حتى لا نقع فيه. العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. إذن كل ما تقدم إنما هي حقوق لها يجب أن تعامل بها الأسماء والصفات، فكل ترك لتلك الحقوق وإجمال لها فيعتبر جزء من أجزاء الإلحاد، وهو مأخوذ أي الإلحاد من الميل كما يدل عليه مادته لا حاد اللام والحاء والدال بهذا الترتيب، لام والحاء والدال بهذا الترتيب تدل على الميل. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن وسط القبر في حفره طريقتان، اللحد والشق. إذا كانت الأرض تحتمد لصلابتها اللحد فاللحد أفضل لما فيه بالمحافظة على جثة الميت ولا تتسلط عليها الهوام والسباع ونحو ذلك، وهو أمكن لها أن تلحد ما يتهبط في القبر هكذا ثم تميل إلى جهة القبرة بحفرة أخرى. إذا كان الأرضية تحتمل، الأرضية هناك أحيانا الأرضية تحفر تسقط عليك كذلك، إذا كانت تحتمل فهذا هو الأفضل. إذا لم يوجد في الشق يعني تهبط في الحفرة هكذاك ثم تجه حفرة أخرى إلى شق القبر وتأتي بالحجارة أو اللبن وتضعها هكذا في حال الشق، وفي حالة يعني اللحد تضع هكذا لأن يعني حفرت حفرة أخرى وملت بها، هذا هو اللحد، ملت بها وتجعلها هكذا بحجارة أخرى وتشمعها بشيء من الطين أو نحو ذلك، نعم، ثم يعني تأتي بالتراب. قال فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. إذن مال عن الوسط بمعنى لحد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشق لنا واللحد، اللحد لنا والشق لغيرنا. ومنه الملحد في الدين أو الملحد عفوا، الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه، إن هذا استعمال اللغوي لكلمة لحد. إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع، فالإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها، أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إله. الله عز وجل أسماؤه تبارك وتعالى هو لا يشاركها فيها غيره، ولا يشارك في الآلهة آلهة المشركين آلهة الباطلة لا تستحق هذه الأسماء، هي أسماء كمال وهي ناقصة. ولله المثل الأعلى، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، آلهتهم إذا أراد أن يمثلها فيمثلها بالآلهة السوء، نعم. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، هذا نوع من الإلحاد، كتسمية النصارى أبا، تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. هذه ذكرها ابن حسين في الوصف، ما هي؟ هذه أقسام الإلحاد، نعم، وذكرها في القواعد المطلقة كذلك، نفس الشيء، إلا أنه زاد عليها نوعين من الإلحاد لم يذكره المؤلف ونسوه نذكره إن شاء الله. ورابعة تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة، ألفاظ مجردة لا تتضمن الصفات ولا معاني، فيطلقون عليه السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقول لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد. الله فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة. وهو يقابل إلحاد المشركين، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل منهم جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها. فإن أولئك الذين هم المعطلة نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء المشبهة شبهوه بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة نعم وتنزيههم خاليا، هذا بالألف خاليا من المفروض، نعم صح، جاي إلى ألف أجدنا خاليا صحيح الخطأ، هذا خاليا خاليا، ماذا قلتها خاليا ليس صحيحة، خاليا خاليا هذا نعم الخالي ولم ترد نعم الخالي خليل الخالي ولم ترد، يعني يقصد خليل يعني يقصد الإنسان مختلف خالي من الهموم خاليا من التعطيل يعني ليس فيه تعطيل وتنزيه، نعم، ولكن هل إذا وجد خاليا نعم من قيم غطوة قديمة ابن مالك هذا في نسخته عنده نسخة نسخته كافية خلية إذا ممكن تكون خلية، نعم ها تكون أبلغ من خلية ممكن تكون فاعول خلوي اجتمعت الواو والياء وسبق احجام السكون وجب قلب الواو والياء ثم ادغام الياء يحتمل ها خلا هو واوي واوي خلوي خليا التي حققها الشيخ عبد الرزاق خليا نعم إذن تبقى خليا يحتمل تكون خليا نعم من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. قال فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، أي الله عز وجل. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه يظهر كأنه مقدمة شرح الأسماء الحسنى. نعم. ماذا؟ هي فوائد، لكن القاعدة الأولى فقط منها واحدة. هو العكس، ما فوائد وين اسمها قواعد؟ عندك نسخة فيها قواعد؟ والله في أحكام هذه القواعد قلنا في العدد 9 هي فوائد، هي 20 فائدة والقاعدة منها واحدة هي الأولى. قال فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها. ولماذا أحسن ماذا ما يعني ماذا؟ وهي في حقيقة قواعد نحن عندما بل وجدناها عندما قابلناها بقواعد المثلة وجدناها هي نفسها قواعد المثلة. الشيخ العثمين كان يسميها قواعد، هي نفسها هنا الإلحاد هذا قاعدة، القاعدة السابعة من القواعد الأسماء. وكثير منا أشرنا إلى يعني مقابله في القواعد المثلة، وهذه كذلك، هذه القاعدة هي القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. والفائدة هنا هي 20 حتى كأنه نعم حتى ختم كأنه لإفادة أن من لم يعامل اسماء الله وصفاته بما سبق فقد ألحد فيها نوع الإلحاد. نعم. وحتى ابن عثيمين ختم بها قواعد، وحتى ابن عثيمين ختم ليس قواعد كلها قواعد الأسماء. نعم. حتى ابن عثيمين ختم بقواعد الأسماء، قاعدة السابعة من قواعد الأسماء. هل يوجد صحيح مؤلفة هذه الصحة؟ هل يوجد أم الشرح هو ذكره؟ نعم، وبعضهم جمعه لكن لم يجمع على أساس أنه كتابه، جمعه من شرح الإسماء الحسنى متفرق هكذا في كتبه. مفرجات. قال الناظم وختم ذكرت أنك سألتك لنا من ترك من أقسام الإلحاد. نعم صح، ترك من أقسام الإلحاد قسمان. القسم الأول هو الذين نفوا ذكر الشرع على كل حال فيه قواعد وبدأ بها. نعم، قاعدة قسمين من أقسام الإلحاد. معليش لكل حال كأنني ممكن بالرجوع إلى القواعد المثلى إن شاء الله نجدهما معنا. بدأ بهما شرع الثمين عليه رحمة الله في شرحه لي القاعدة السابعة، القاعدة السابعة من قواعد الأسماء في شرحه إذن قال رحمه الله شرع العثمين في قاعدة السابعة وهو يذكر أنواع الإلحاد، بدأ بهذا النوع، قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها به عما يجب فيها. ها؟ لا أظن مر بنا هنا هذا. إذا كان شبيها بقوله ورابعها تعطيل الأسماء أو معانيها هذا التفويض. هذا يظهر أنه التفويض، ذكر أسماء مجردة فقط، نعم، من غير إثبات معنى لها. ثاني قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفة المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وهذا في حقيقة أشار إليه، إن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذا مثلين كنت أظن أنه يعني الشيخ ابن القيم في أنه أهملهما، الشيخ ابن عثيمين بدأ بهما. إذن في النظم قال وختم ذي الوجوه بالسداد أن تعرف المقصود بالإلحاد، وهو العدول الميل بالأسماء عن حقها وهو على أنحاء. نعم، منها الذي وهو على أنحاء، منها الذي سمى بها احتراما اللات والعزى أو الأصنام، ومنهما فعله النصارى من الإلحاد، ومنهما فعله النصارى سموه عندهم أبا جهارا، والفيلسوف علة سماه فاعلة وإف افتراه. أما اليهود قد غدا من إفكها أن وصفته بالذي تنزه عنه من الفقر ومن لغوب، شذوا بذا عن سائر الشعوب. ومثبت الأسماء والمباني مستغنيا بها عن المعاني معطل، إذ جرد الأسامي عن الحقائق وعن تمامي. فأطلقوا السميع والحكيم عليه والبصير والكريم، لكن بلا سمع له ولا حكم ولا بإبصار يكون أو كرب. وذاك الإلحاد، وذاك إلحاد الذين أشركوا، عندكم من الإلحاد، وذاك إلحاد الذين أشركوا سموا بها الذي له تلسكوا، وذاك إلحاد الذين أشركوا أي المشركين سموا بها الذي له تنسكوا أي تعبدوا أي آلهتهم. وخامس تشبيهه بخلقه في وصفه وكل ما لاق به، والنوع ذا نبا عن السداد، ومثله كذاك في الإلحاد، كذاك ساقط عندنا، ومثله كذاك، كذاك ساقط، ومثله كذاك في الإلحاد. فإن يكن التعطيل فيه جحد فالند في التشبيه حتما يبدو، فإن يكن التعطيل فيه جحد فالند في التشبيه حتما يبدو، يعني يظهر الند في التشبيه كما يظهر كذلك جحد الصفات في التعطيل، كل منهما إلحاد. وبرأ الله من التمثيل والجحد والإلحاد والتعطيل أتباع سنة النبي أحمد فاعتصموا بهديه عن الردى. برأ الله لكن في النظر برأ الله وبرأ الله من التمثيل والجحد والإلحاد والتعطيل أتباع سنة النبي أحمد فاعتصموا بهديه من الردى فأثبتوا وصفا بلا تشبيه. هي في النثر، في النثر برأ الله لأنه يوجد الجحد ويوجد الإلحاد. هل ينسب واحد من الإلحاد إلى الله؟ هل هناك من ينسب الإلحاد إلى الله؟ نحن إذا قلنا برأ الله أتباع سنة النبي من التمثيل والجحد والإلحاد والتعطيل لم يلحد ولم يعطل لم يشحد أن يكون الفاعل هو الله وهو الذي برأ أتباع السنة لم يلحد هذا معنى لكنهم برأوا الله برأوا الله برأوا الله مما لا يليق به برأوا من التمثيل والإلحاد والتعطيل والإلحاد والتعطيل نظرهم الله عنه شغلت لها ما يصح لأن ممكن الذي يتفق مع النثر يكون والذي يتفق مع النثر برأ الله يعني إذا قال يعني فيكون فأثبت يعني لكن كلمة تبرئ كيف يبرئ الله من الإلحاد بالتعطيل من الزهونة ينزل من الإلحاد نعم يصلح الشيخ برا الله معلش لا ينزهونه من الإلحاد من رماه بالإلحاد ينزهونه من الإلحاد كل وقت ضيع ينزهونه لم يلحد في أسمائه إذا برأوا أنفسهم وليس إذا برأوا أنفسهم وليس الله نعم أنا في حقك المرة الذي لا برأ الله برأ الله ثم الآن يظهر لنا برأ الله هي الأولى وبرأ الله من التمثيل والجحد والإلحاد والتعطيل أتباع عربية واسعة برأ الله لا المعنى الشيخ انظر السكرام صح لا أوضح لي ما معنى برأ الله من الإلحاد أجل إضافة عن قوله بالإلحاد مثلا أضيف أنت ماذا تضيف تفضل برأ أهل السنة الله من الإلحاد برأ الله الملالي لم ينسب له الولد ولم ينسب له ما هو مدى الحاد وما هو أشد من الإلحاد يعني برأ الله من الإلحاد من أن يلحدوا في أسمائه معناه برأوا أنفسهم ما هو برأ الله برأوا أنفسهم من أن يلحدهم من إلحادهم نعم رأوا الله من نسبة الإلحاد إليه يعني هو يلحد سبحانه وتعالى لا من نسبة الإلحاد الملحدين هذه معاني بعيدة يا شيخ إيش ممكن فقط أحتاج بس فقط ممكن إلى قيد أو إلى ضميمة أو فرض إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء ايه انا اقول الشيخ هذا ممكن ما ليس فيه تقدير او لما فيه تقدير وكذلك يعني موافقته قلنا اذا امكن نقول برأ الله من هذه الاشياء ثم الجحد والشيخ برأ الله من الجحد من جحد ماذا من جحدهم هم إذا برأوا أنفسهم لم يبرئ الله إذا محمد موسى يمكن أن تقول معنا برأ الله من التمثيل فهي براءتهم لأنفسهم براءتهم لله براءتهم لأنفسهم إذا قلنا برأ الله من التمثيل المقصود به إن شاء الله برأوه من تمثيل ممثلين وجحد جاحدين وإلحاد موحدين وتعطيل معطيل إذا كانت بهذا المعنى أظنها تصلح وأما برأ الله من الإلحاد تبرئته معناها كأنه كان متهما بهذا وهم رفعوا عنه التهمة بتبرئته هذا المقصود ببراءة وهذا المعنى بعيد. هو تبرئة الله واجب على السنة. تبرئة الله واجب يعني لا ينسب إليه ما نسب إليه اليهود من فقر وما نسبه من النصارى من الولد. نحن نقيد من التبرئة عن التبرئة بمعنى التنزيه. هذا يعني واجب. إلا أن يعني ممكن يكون يعني برأ الله كما قال المؤلفة تكون أولى يعني فقط من عدم التقدير ومن برأ الله يعني. أظن الشغل هاي نظائر يعني. أنا نبرئ الله من الإلحاد. نعم. لأننا أقولها مثل الوضوء. أكيد النظائر قل عنك كن الله. كيف النظائر؟ يا برأ الله تصلح لكل حال صراحة. الله سبحانه إن الله بريء من المشركين. ما يشرط أن تنسب إذا من البريء من المشركين. الله بريء. إذا تبرئ الله إنه بريء منه. نحن نبرئ الله من اللي حليس توحيد. هل أنت توحيده؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم المبرئين. هم الذين يبرئون. هم الذين يبرئون. قلت الشيخ الله بريء. الله نقول الله بريء. بريء. يعني ما نقولها نعم. الله عنه. من الكلام في من برئ بذلك. الكلام في من برأه ليس في الكلام أنه بريء ولا غير بريء. من برأه؟ هنا الكلام في كلمة الفاعل. فاعل برأ ما هو؟ الله بريء. يعني أو نقول الله مبرأ إنا من برأ ومبرئه من هو؟ من لا ينسب إليه الإلحاد. من نفوا عنه الإلحاد هم مبرئون. اعتقاد ذلك اعتقاد ذلك مسألة نحن نبرئ الله عن قول النبي. لكن من تحدث عن المسيح هو يقول هو بهذا المعنى يمكن يعني. هو يقول برأ أتباع السنة أحمد برأ الله من التمثيل من نحن ننزل الله من التمثيل والجحود ونبرئ الله من الإلحاد وتعطيل غرفة التمثيل هنا واقع على الله حقيقة. سبحان الله. الشيخ لا يقول المحققون أن التنزيه والتوحيد يجب على الموحد أن يعتقد أن هو المطلوب منه اعتقاد ذلك وإلا فالله حقيقة ما نقول أن الله يعني أن الله ملحد المطلوب منه نحن اعتقاد ذلك. لا أننا نحن جعلنا الله واحدا لا وإنما جعلناه واحدا بأفعالنا وإلا هو واحد وكذلك شخص تنزيل. إذن فيكون هنا يصلح إن شاء الله أن تكون أتباع فاعل برع. نعم. ولكن الذي كنا نريده في الحق قبل على ما ذهب إليه في النثر ما عليش نرجع النثر فقط قليلا. قال في النثر وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته من ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه. إذن برأهم الله من جميع ذلك. الله عز وجل هو الذي برأهم. فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل هو الذي برأهم ما هم ليس هم الذين برأوا الله. الشيخ هو أيضا فعله لله تبرئ لله لا نحن نقول المسالك الصحيحة من الخاطئة. عندنا ممثلة عندنا معطلة عندنا كذا كذا كذا. أهل السنة يبرئون الله يبرئون الله نفعلها هكذا ولكن نحن ليس هذا هو المسلك الذي نحن نسلكه لا أو الطريق الذي كنا فيه كنا نقول ممثلة المعقلة كذا كذا كذا. يا أهل السنة ليس فقط أنهم هم الذين برأوا الله فهم براء هم أنفسهم هم براء براء من التمثيل من الإلحاد من الجحد من التعطيل. من برأهم برأهم الله عز وجل فهم لم يكونوا ملاحدة ولم يكونوا جاحدين ولم يكونوا معطلين ولم يكونوا ملحدين كما عطل من عطل وجحد من جحد والحذر قولوا في حق الله أن الملايين الطريقة إصلاحها الله فيها في الأفضلية فقط. نعم. أيهما الشيخ مثلا المعنى الذي يسبق إليه هنا وأسهل للمبتدئ أن يفهمه يعين يعني ينددون أو نحو ذلك أو يشبهون أو نحو ذلك، فهم الله عز وجل برأهم فلم يقعوا في شيء من هذا، فهم مبرؤون، برأهم الله عز وجل. ويمكن أن نقول كذلك أن كل ما تقدم من مما من تمثيل والجحد وكذا وكذا، أهل السنة برأوا الله، برأوا الله تبارك وتعالى من ذلك كله. شيخ رضي الله عنهم رضي الله عنهم من هذا القبيل. كيف رضي الله عنهم؟ يريد براء الله وبرأهم. ها؟ يريد براء الله وبرأهم. هكذا؟ رضي الله عنهم ورضاهم. كمان نحن نبرئ الله باعتقادنا وهو برأ الله بمعنى نزهه فعما لا يقول به، وهو أيضا وفقهم في الاعتقاد. ما يوصل إلى ذلك المستوى الله. نعم، وبرأ الله من التمثيل والجحد والإلحاد والتعطيل أتباع سنة النبي أحمد فاعتصموا بهديه عن الردى. هذا البيت اللي بعده قال يدل على فأثبت وصفا بلا تشبيه. نعم، فأثبتوا وصفا بلا تشبيه وجانبوا التعطيل في التنزيه، وهكذا هم وسط في النحل كأهل الإسلام وأهل الملل. وهذه فوائد 20 أتممت نظمها لمن ينوون أن يحفظوا لأصلها المنثور. فقد غدا بالنظم كالميسوري، وأسأل الله لكل من وعى للأصل أو لنظمه أن ينفع. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي وصحبه الكرام. إذن هنا تمت هذه المنظمة. وهذه فوائد بالتنوين في الحمد وهذه فوائد 20 بألف التحصيل 20 أتممت نظمها لمن ينوون أن يحفظوا لأصلها. إبراهيم نزعت عليه نسخة من لا أصلي عندنا أين هذه المقلوبة؟ مقلوبة وجه منا وجه منا على تعطيها فكر فيها صح صح. معلش هذه منظومة فقط من أجل تصحيحها. نعم، هي منظومة سميتها تحسين الصبيان. تحسين الصبيان الشيخ علي الأجل صحيحة فقط. ما هي صحيحة؟ إذا كان شيء مما ينبع عليه بعد محمد المسلم ويسحق من صحيحة فقط يقرأه إذا خرجت على ما أخذها يتابع عليه كلام. هذه منظومة تحسين الصبيان. قلت الحمد لله الذي رباني بنعم ما لي بها يدان. ممكن هذا البيت الشطر الثاني تجدونه في منظومة الشيخنا محمد السلام رحمه الله. أعيدها لنا الشيخ.